السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، أشكر الإخوة جزاهم الله خيرا في الجمعية على هذه الدعوة وهذا اللقاء لنلتقي بإخواننا الذين نحبهم في الله. لا أدعي أنني أزيدهم علما على علمهم، ولكن المذاكرة العلمية لها فوائدها للمتكلم والسامع. فالصحابة رضوان الله عليهم كان يقول بعضهم لبعض: تعالوا بنا نذكر الله ساعة. فكلنا بحاجة إلى التذكير، الشيخ والتلميذ والصغير والكبير، الكل بحاجة إلى أن يذاكر العلم باستمرار. والعلم إنما ينفع ويدوم بمذاكرته بين طلاب العلم، وإلا فقد فإن عندكم من المشايخ وطلاب العلم وفقهم الله ما أعتقد أنهم لا أنكم لا تحتاجون إلى أمثالي من أجل إلقاء مثل هذه المحاضرة، لكن هو جهد المقل ومن باب الاستمرار في مذاكرة العلم، وفقكم الله وسدد خطاكم. سمعتم عنوان هذه الكلمة أو المحاضرة: الائتلاف والتحذير من الاختلاف. سأتكلم عن هذه المسألة في عجالة إن شاء الله تعالى في العناصر الآتية. الأول: مفهوم الائتلاف والاختلاف، معناهما. والأمر الثاني: الحث على الائتلاف في ضوء الكتاب والسنة. والموضوع الثالث، العنصر الثالث: التحذير من الاختلاف. العنصر الرابع: معوقات الائتلاف. والعنصر الخامس: توجيهات لعلاج الاختلاف. أقول وبالله التوفيق: الائتلاف هو الاجتماع على دين الله الحق قولا وعملا واعتقادا. فإن الله تبارك وتعالى قد أمر باجتماع المسلمين على كلمة سواء. بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أنقذ الأمة من الاختلاف وغرس فيهم الائتلاف وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. و هذا ما يتعلق بمفهوم الائتلاف، أي الاجتماع على طاعة الله، على توحيد الله، على منهج الله الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، والحذر من ضد ذلك. أما الائتلاف فهو البعد عن هذا الائتلاف بوجود هوة أو إحن بين المجتمع، أفراد المجتمع المسلم، بأي شكل من أشكال الاختلاف، لا سيما اختلاف التضاد، لأن الخلاف على نوعين: اختلاف تنوع كما هو الحال في بعض المسائل التي جاء فيها التنوع في السنة النبوية، فأيما طريقة أديتها أجزأتك ولا داعي للتنازع فيها. واختلاف تضاد قد يكون اختلافا جوهريا عقديا، وقد يكون اختلافا فقهيا مع قلة الاعتماد على النصوص الشرعية، وقد يكون اختلافا شيطانيا إبليسيا يغرسه الشيطان في نفوس الناس، ولو دققت في الأسباب لما وجدت له سببا مقنعا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في ماذا؟ في التحريش بينهم. وهذا هو الاختلاف المذموم. هذا بالنسبة لما معنى الائتلاف وما معنى الاختلاف المذموم. أعود فأقول: الكتاب والسنة مليئان بما يدعو إلى الألفة والائتلاف والاجتماع. لو أنكم إخوتي وأحبتي في الله نظرتم في بعض مسائل الدين و أركانه وواجباته لوجدتم أنها مظهر من مظاهر الائتلاف. الاجتماع للصلوات الخمس في كل يوم 5 مرات، وأين؟ في بيوت الله. أليس هو مظهر ائتلاف؟ يدعون إلى الائتلاف. الاجتماع في كل أسبوع في يوم الجمعة مظهر عظيم من مظاهر الائتلاف، ينبغي أن يفهم فهما صحيحا، ليس مجرد روتين يؤدى ثم ننصرف. الاجتماع في العيدين، الاجتماع في الحج، الاجتماع في رمضان نصوم شهرا واحدا مع بعضنا البعض، لا يختلف أحد عن الآخر. كل هذا مظهر من مظاهر الائتلاف الذي يجب أن يفهم أيضا، ليس مجرد حركات تؤدى، وإنما هو أولا طاعة لله سبحانه وتعالى، وثانيا يعني يدعو إلى الألفة والمحبة والأخوة، حينما تجتمع كل واحد بجانب الآخر لا يجمعه إلا توحيد الله وحب الله ورسوله وحب الصحابة وحب أهل الخير. إذا تصورت هذا يا عبد الله فهمت حقيقة الائتلاف، بخلاف غير المسلمين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فعلى المسلم أن يستشعر هذه المسؤولية عندما يصلي، عندما يحج، عندما يؤدي صلاة الجمعة، عندما يصوم، عندما يلاقي أخاه يسلم عليه ويبش في وجهه. هذا هو الائتلاف الواجب فهمه، وقد أمر الله تبارك وتعالى به وذكرنا بالنعمة المهداة والرحمة المسداة بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أمرنا بالتوحيد وأن نموت على الإسلام، ذكر أهمية الاجتماع والائتلاف، ثم حذر من التفرق والاختلاف. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. تأمل هذه الآية: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا اتقيت الله، وحقيقة التقوى هي ماذا؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذا طبقت ذلك سلمت مما يناقض هذا الائتلاف. وقال حق تقاته، من عبارات الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى. والتقوى أمر أمرنا الله به، وهو أعظم سبب للائتلاف، أمر به الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهذا سيأتينا مزيد بتوضيحه في العلاج إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم أمر بالائتلاف والاجتماع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم ذكرنا بالنعمة التي رزقنا الله إياها بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تأملوا معي هذه الآية: اعتصموا بحبل الله. ذكر المفسرون أن المراد بحبل الله القرآن، وقال آخرون الإسلام، وقال آخرون الكتاب والسنة، وقال الآخرون الدين كله، ولا تعارض بين هذه التفاسير. اعتصموا أي إلزموا وتمسكوا بدينكم الذي ارتضاه الله لكم وأكمله لكم قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلينا أن نأتلف ولا نختلف، وأن نجتمع ولا نتفرق، أن نكون عباد الله إخوانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. المؤمن أخو المؤمن، لا يحقره ولا يظلمه ولا يكذبه. حسب المسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ويقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. انظر كيف أمر بالإصلاح ثم قال: واتقوا الله لعلكم ترحمون. فهذه نعمة كبرى يجب أن نحمد الله عليها، ومن حمد الله عليها وشكره أن نستقيم على طاعة الله. قل آمنت بالله ثم استقم، ثم نعنى بتوثيق أواصر المحبة والألفة بين المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. انتبه، هذا هو موضوعنا، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فإذا كان لا يحبه إلا لله لا تزعزعه الأمور التي تحدث ما دام الكل على المنهج الحق المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال، كنا في قول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان إلى آخر الآية الكريمة التي ذكرناها. تأملوا هذه الآية بعناية وتأملوا من أخيه في حتى في قضايا القتل، انظر ماذا يقول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلكم تخفيف من ربكم ورحمة، أو ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. إذن التآلف على الحق ومن أجل جمع الكلمة على توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي تنبغي العناية به. الفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. من قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، فعلينا أن نراعي هذا. ومن لزوم الجماعة أن نأتلف ولا نختلف. وهذه النعمة الكبرى التي نعيشها يجب أن نشكر الله عليها بالتآلف والتراحم والتحاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى ماذا؟ تحابوا. ولن تحابوا حتى، ألا أدلكم على ماء تمسكتم به تحاببتم ماذا؟ أمشوا السلام بينكم. تأمل معي حديث: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. كل هذه مظهر مظاهر الائتلاف الذي يحبها الله. وعد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. وأوثق عرى الإيمان ماذا؟ الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله من أجل الله، من أجل أنه من أهل التوحيد، من أهل السنة، من أجل أنه أخي في الإسلام. فهذا أمر يجب التنبه له وتجب العناية به. أما الاختلاف فهو مذموم، ذمه الله في كتابه وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. و قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع سبيل الذين أهواء الذين لا يعلمون. ويقول تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: ولا تكن من المشركين الذين فرقوا دينهم كل حزب بما لديهم فرحون. والآيات في هذا كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: افترق وستفترق هذه الأمة في الأهواء إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة في رواية، وهي الجماعة وهي الأصح، وكذلك ما يفسرها وهي الرواية الأخرى وهي صحيحة أيضا: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالاختلاف مذموم، لا سيما اختلاف التضاد، هذا مذموم. وهذا الاختلاف هو سبب تسلط أعدائنا علينا مع كثرة عددنا وعدتنا. توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. انتبه لهذا. كم عدد المسلمين اليوم؟ كم مليون؟ مليار؟ مليار ونصف المليار أو أكثر. لكن الاختلاف موجود، والبعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، والائتلاف لا أقول مفقود، وإنما يوشك أن يكون مفقودا. حديث يردده بعض العوام: اختلاف أمتي رحمة. هذا الحديث غير صحيح ولا يجوز التعويل عليه. ولا نلتفت إلى قول أحد الفقهاء المتأخرين الذين عولوا عليه وقالوا إنه قد يكون حديثا صحيحا ولكنه من الأحاديث التي نسيها الحفاظ. لا إله إلا الله. لو فتحنا هذا الباب لجاءنا 100,000 حديث وزيادة مما نسيها من؟ الحفاظ، مما يقال أنه قد نسيها الحفاظ. فالاختلاف مذموم. لا نتفق مع من يقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا يمكن الاجتماع والائتلاف إلا على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يذكر أن هارون الرشيد رحمه الله جمع أبناءه وما نفذوا الوصية، اختلفوا وتقاتلوا، وأتى بحزمة عود أراك، أعواد أراك. قال: من يكسرها دفعة واحدة؟ قالوا: لا يمكن كسرها. حاولوا فيها، قال: لا يمكن كسرها. ثم أخذها عودا عودا فكسروها. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت إيش؟ آحادا. إذن بعد أن بينا حقيقة الائتلاف والاختلاف والتحذير ووجوب الائتلاف والتحذير من الاختلاف، أنتقل إلى العنصر الثالث، وهو ماذا؟ المعوقات الرابع، وهو المعوقات. معوقات ماذا؟ معوقات الائتلاف. أول معوق هو ضعف التوحيد. ضعف التوحيد. فالأمة على كثرتها مختلفة في توحيد الله عز وجل، كل يتخذ له طريقة ويذم الطرق الأخرى، وفاتهم أنه لا طريق إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا سيأتي مزيد بيان في العلاج. إذن ضعف التوحيد ووجود مظاهر الشرك الكثيرة المتعددة، لا سيما عبادة القبور وعبادة الأضرحة وتقديس الأشخاص، وهذا عنصر آخر جديد سنفرد تقديس الأشخاص، لكن عبادة القبور واتخاذ الطرق المتعددة هذا من أعظم أسباب الفرقة والاختلاف، ومما ينخر في عظام الأمة. لو ذهبت إلى قرية في بعض الدول الإسلامية، قرية واحدة تجد فيها عشرات القبور، كل قبر يعبد من دون الله، يذبح له وينذر له ونحو ذلك، ويستغاث به وتوقف عليه الوقوف وتنذر له النذور، وكل منهم يذم الآخر: هذا على الطريقة الفلانية، وهذا على الطريقة الفلانية، وهذا صاحب الطريقة الفلانية، وهذا صاحب الطريقة الفلانية. إذن ضعف التوحيد هو أكبر معوق للائتلاف. وهل يمكن الائتلاف على غير توحيد الله سبحانه وتعالى؟ أبدا، محال. تعقد مؤتمرات لجمع كلمة المسلمين وما أدراك من المؤتمرات، لكن كلها تظل حبرا على ورق. لماذا؟ لأنه لم يعنى أولئك المؤتمرون بعلاج الأساس الذي تفرقوا بسببه، ألا وهو ماذا؟ ضعف التوحيد، عدم تحقيق التوحيد، عدم فهم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأمر الثاني: التعصب القومي. هذا يسبب، يبعد كل البعد عن الاختلاف، ومنه التعصب القبلي الذي ما زال بعض الناس يغذيه حتى أصبح يعني مجال حوارات وتقضى فيها المجالس الطويلة. وللأسف، وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. وهذا كان موجود في الجاهلية، وكاد الناس أن يعودوا إليه في هذه العصور. إذن التعصب القبلي أو القومي أو العرقي أو الترابي أو نحو ذلك، هذا من المعوقات. ثالثا: تقديس الأشخاص والتعلق بهم. ولي وقفة مع هذه المسألة، لأنها قد تخص الإخوة أهل السنة أحيانا، قد يقع فيها أحد من أهل السنة. تقديس الأشخاص، العصمة لمن؟ للرسل عليهم الصلاة والسلام، والكمال لله عز وجل، ومن عداهم يخطئ ويصيب، الجميع حتى أصحاب الرسل على فضلهم ما نعتقد لهم العصمة، لكن نحبهم كما نبهتكم الليلة. ونقف تلك المواقف الأحد عشرة التي ذكرتها لكم في درس الليلة، لكن ما هناك أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. أحيانا يدخل بعض طلاب العلم في هذه المشكلة، وذلك بتقديس زيد من الناس حتى ولو أخطأ، ولو ذم إخوانه، ولو وقع في أعراضهم، يأتي فيسمع: فلان حذر من فلان، فلان نهى عن مجالسة فلان، فلان أمر بمقاطعة فلان. ولو دققت في المسألة وتأملتها لوجدت أنها كما يقول السوريون: ميت لا يستحق ماذا؟ عزاء. طبعا نحن لا نقر الاجتماعات للتعزية، لكن هذا المثل موجود عندهم. فإذا قال له فلان فلان فيه وفيه، خلاص يا فلان لما لا تحضر للشيخ الفلاني؟ قال والله حذر منه فلان. لما لا تستفيد من درس فلان؟ قال حذر منه فلان. أنا أذكر في إحدى البلاد الإسلامية أحد المشايخ طيبين لهم جهود مباركة في نشر المنهج السلفي، كانت له دروس في إحدى المدن في بلاد المغرب العربي، واستمرت هذه الدروس مدة من الزمن، وفجأة اتصل القائمون على تلك الدروس قالوا لا نريد منك دروسا بعد اليوم، ويعلم الله أنه من خيرة الإخوة الذابين على المنهج الحق. طيب لماذا؟ قال اتصل فلان من الناس وحذر من دروسك، ونحن نثق في فلان أكثر منك، فلا نريد كلامك بعد اليوم. أنا قلت لكم سأقف وقفة أرجو أن لا تغضب أحدا في هذا الباب، في هذه النقطة الثالثة، تقديس الأشخاص. تقديس الأشخاص قد تعمي وتصم وتجعل الشخص يعني يحمل على أخيه، وهي لا تعدو أن تكون غيبة أو نميمة أو افتراء أو كلام مبني على كلام لا أساس له. طيب ماذا تنقم على فلان؟ والله فلان رأيته يمشي مع فلان. طيب قد يكون جمعهم الطريق، قد يكون. طيب وفلان لا تسمع لفلان لأنه ألقى محاضرة في المكان الفلاني. طيب نحن في بالذات في خارج المملكة وخارج دول الخليج قد نلقي محاضرات في عند مخالفين، لكن ما نأتي لتغذية طقوسهم أو تأييد أفكارهم أو حضور مناسباتهم، حاشا لله. فتجي تصنفني أنا لأني ألقيت محاضرة في الجهة الفلانية أو شاركت في المؤتمر الفلاني، وربما كانت هذه المشاركة مفروضة علي بأسباب معينة أرى أن المصلحة في حضوري فيها. يأتي آخر فيقول لا تترحم على فلان، والله الذي لا إله غيره جاءني لما توفي الشيخ محمد الوصابي رحمه الله، نزل معي شاب من الدر من الحرم وقال يا شيخ هل يجوز نترحم على الوصابي؟ اي والله والله لا، هذه قيلت لي انا، فانا والله غضبت قلت لا وحببت ان اؤدبه، قلت لا ان شاء الله نترحم عليك انت بعد يومين تدعو علي؟ قلت على كل حال هذا دعاء غير مقصود، لكني أريد أن تتأدب. عمره يمكن 18 سنة أو 19 سنة، شخص أفدى حياته بالدعوة إلى الله عز وجل، تقول لا تترحم عليه؟ بعدها بأسبوعين توفي الشيخ أبو زيد السوداني رحمه الله، له جهوده في الدعوة إلى الله وفي نشر التوحيد، هو الشيخ محمد الحسن عبد القادر والشيخ محمد هاشم الهدية. يعني صحيح الآن تغيرات في منظماتهم، لكن نفس المشايخ الثلاثة كانوا على خير. فوالله نفس سؤال اليمني هذا سوداني، يا شيخ نترحم على الشيخ أبو زيد؟ ورددت عليه بنفس الكلمة قلت لا نترحم عليك إن شاء الله بعد يومين. طبعا أنا والله لا أقصد الدعاء عليه، لكن أردت أن أؤدبه. فانظروا إلى أي حد بلغ تقديس الأشخاص أو التنفير من الأشخاص من أجل تنفير فلان وفلان. هنا يعني الحقيقة يجب على طلاب العلم وعلى المشايخ أن يعالجوا هذه المشكلة معالجة مباركة باجتماعهم وائتلافهم وحضورهم مع بعضهم. نعم لا تظنوا أني أدعو إلى الموازنات التي يدعو إليها الحزبيون، لا والله حاشا لله، المبتدع يجب أن يرد عليهم ما لي. لكن تأتي إلى أخيك فتصنفه أنه مبتدع وهو ليس عنده من البدع شيء، أو أخطأ خطيئة يمكن أن يكون لها علاج نعم، فتذهب وتحذر منه مباشرة؟ لا، ما يصلح، هذا ليس من منهج السلف. عمر يقول التمس لأخيك عذرا ما دمت تجد لكلامه ماذا؟ محملا احمله عليه. وأكد وأقول لا يفهم أحد مني أني أدعو إلى منهج الموازنات الذي يدعو إليه الحزبيون، ولكن أدعو إلى عدم تضخيم الأمور، وهذا أحد أنواع العلاج التي سأتطرق إليها إن شاء الله. ذكرنا كم مسألة، كم نقطة؟ لا لا، النقاط الثلاث. الأمر الرابع قلة العلم الحقيقة والجهل وتصدر الأصاغر. تجد أشخاص من أمثال ضعيف يجي بيناقش الشيخ بن باز، يناقش الشيخ الألباني، يريد أن يرد على الشيخ. نعم، نحن ما نعتقد لأحد العصمة كما تقدم، يريد أن يرد على، يعني جاءني واحد، أنا والشيخ علي بن ناصر فقيه في مكة، سمعتم بظهور الحدادية زمان، محمود الحداد وربه، جاني ولد صغير والله يا إخواني، سألت عن عمره، يقول عمره 18 أو 19. قال يا شيخ أنا أريد أن أؤلف كتابا بعنوان ابن حجر مبتدعا. قلت له أنت؟ قال نعم. ناديت شيخنا الشيخ علي بن ناصر فقيه حفظه الله، تسمع يقول هذا الشاب شيخ، يقول يريد أن يؤلف كتاب بعنوان ابن حجر مبتدعا. نعم، ابن حجر عنده أخطاء، وبعض الأئمة الذين عندهم أخطاء وعندهم علم ما زال السلف يثنون عليهم ويردون على أخطائهم برفق. ابن خزيمة رحمه الله إمام الأئمة، سماه العلماء ماذا؟ إمام الأئمة، عنده هفوة في قضية حديث الصورة، ما جعلت الأئمة ينفرون منه ويقول اهجروه قاطعوه لا تسمعوا له، بل سموه ماذا؟ ماذا؟ إمام الأئمة رحمه الله. قلت يا ولدي اتق الله، أنت كم عمرك؟ قال 19. مدى؟ قال 18. قلت روح تعلم ودرس. ثم قلت له أنت من جماعة محمود الحداد؟ قال إيه. أنتم اللي سفرتوه؟ قلت والله ما سفرته، لكن والله لو لي أي قدرة لو سفرنه. هذا اللي دعا إلى إحراق كتب ابن حجر. سبحان الله، وفق الله طالبة في الجامعة الإسلامية فكتب رسالة في الدكتوراه بعنوان منهج ابن حجر في العقيدة، كتب ما له وما عليه مع التلطف، بعنوان اسمها محمد كندو، ومن ساحل العاج، ولا نسيت والله، من دولة أفريقية، درسته أنا لكن نسيت والله، أن العود ينسى ترى. المهم أقول يعني قضية يعني التعالم وتضخيم الأمور هذا أمرها خطير. هذا ينقلنا إلى الأمر التصدر والتعالم وتضخيم الأمور ولو كانت يسيرة، والحكم على أشياء دون تصور، كما هو معلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هذا ينبغي أن نتنبه لهذا. الخامس أو السادس، سوء الخلق لدى بعض من يتصدون للعلم. فيعني طلاب العلم هم أولى أن يتخلقوا بأخلاق الإسلام مع الموافق والمخالف. انتبه، قد يلاحظ البعض كلمة والمخالف، مع الموافق بمؤازرته والتعاون معه على البر والتقوى، مع المخالف في بيان الحق له بدليله والشفقة عليه والرأفة به، فإذا ما ركب رأسه عند ذلك يعني كان من أهل البدع ضم إلى أهل البدع، وإن كان من أهل المعاصي يجتهد في تبصيره وتخويفه بالله عز وجل. لكن أما أن مباشرة أحكم عليه، وهذا يعني تطلب منا الرفق والتخلق بالخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال لفرعون قال لموسى وهارون بشأن فرعون: والله يعلم أنه لن يؤمن ولن يسلم. قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا منهج رباني نبوي يجب أن نسلكه، يجب أن نسلكه. أنا ما أقول نذوب مع الحزبيين ولا نمالئهم ولا نداهنهم في دين الله، لا والله، لكن أقول يجب التلطف والرفق حتى كما سيأتي في أمور العلاج. من الأمر السابع التحزب، وما أدراك ما التحزب؟ الدخول في الأحزاب التي تسمي نفسها أحزاب إسلامية، هذا من أعظم أسباب الفرقة والبعد عن التآلف وتمزيق الوحدة الإسلامية والأخوة الإسلامية. لأن الولاء حينئذ يكون لماذا؟ للحزب، للحزب خلاص. يعني لو قلت له مهما أتيته من علمته من الأدلة الشرعية، لا الشيخ فلان يقول كذا وكذا، وهو من شيوخ الحزبيين، من رؤوس الحزبيين، من رؤوس الذين فتتوا أوصال الأمة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فيوالون ويعادون في سبيل الحزب بمن فيهم من اتخذوا بيعة خاصة سرية، وآخرون اتخذوا سياسة معينة، وآخرون استحلوا قتال المسلمين، وآخرون فعلوا ما فعلوا. المهم عنده الحزب هو المسير. فالتحزب والانتماء إلى بعض الجماعات الحزبية من أعظم ما يفتت أوصال الأمة ويبعد عن التآلف ويوقع في الاختلاف تحت قاعدتهم المعروفة: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا به. وينطبق عليهم كل حزب مما لديهم فرحون. هؤلاء فرقوا الدين، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فنتنبه، التحزب أمره خطير، كل يؤخذ من قوله ويرد ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياك والتحزب، لا سيما تلك الأحزاب الهالكة التي فتتت أوصال الأمة ويعني توالي وتعادي في سبيل تقديس الأشخاص كما تقدم. يعني القول ما قال، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فعلينا أن نحذر كل الحذر من التحزب. فالانتماء إلى الأحزاب مهما كانت الأهداف عندهم، فالانتماء إليهم خطير جدا، وهو الذي فرق أوصال الأمة. كم ذكرنا؟ 7. الأمر الثامن الجهل وعدم التعلم، الجهل بأمور الدين، الجهل بحقيقة الإسلام، الجهل بضوابط الاجتماع والائتلاف. الجهل يوقع صاحبه في أمور لا تحمد عقباها، الفتاوى الضالة. إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، وإنما يوقع في ذلك من الجهلة. إن الله لا يقبض العلم، لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وإيش وأضلوا. فعندما يأتي بعضهم في بعض القنوات فيفتي، والله تمر عليه أشياء في المكتب إن يندى لها الجبين، يفتي بأمور خطيرة جدا، بعضها شركية، وبعضها تدعو إلى أكل أموال الناس بالباطل، وبعضها ربوية، وبعضها حزبية، ما تعد ولا تحصى. فإذا هذا الموضوع ينبغي أن يعالج. لعلي أنتقل إلى المحور الأخير، وهو ماذا؟ العلاج، طرق العلاج. أولا العناية بتحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. نحقق لا إله إلا الله، نفهم معناها أنه لا معبود بحق إلا الله. أما الذين يفسرونه بأنها لا حاكم إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا مخترع إلا الله، هؤلاء ضالون مضلون. هذا لو كان الأمر كذلك لما كان هناك حاجة إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب. الرسل إنما بعثهم الله لتحقيق التوحيد. كلهم يقول، كل الرسل يقول لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم يقول وما أرسلنا من رسول من قبلك رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أنا سأختصر هذه المحاور حتى لا أطيل عليكم. الثاني بعد العناية بتحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، العلم والتعلم والتفقه في دين الله. هذا مما يجعل الناس يأتلفون. إذا تحقق التوحيد ثم وجد العلم الذي به يتحقق التوحيد، العلم المؤصل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم يبين لك الطريق. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي. العلم يفرق به المرء بين التوحيد والشرك، وبين الحلال والحرام، وبين السنة والبدعة، وبين الهدى والضلال، وبين الطريق المستقيم من الطريق المعوج. طالب العلم ينال أمرين لا يمكن أن يناله أحد غير طالب العلم. الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة، فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع. قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والأمر الثاني أن لطالب العلم الذي يعمل بعلمه ويدعو إليه بعد أن يتقنه أجر عمله ومثل أجر كل من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. وقال من حديث جرير بن عبد الله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص من أجورهم شيئا. لكن ما هي السنة الحسنة؟ هي الدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم نور يضيء لك الطريق، وموضوع العلم يحتاج إلى محاضرة خاصة. ثالثا الاستقامة على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا، التعبد، الإخلاص، المتابعة، الجد والاجتهاد، هذا من أعظم أسباب الائتلاف. الإخلاص لله عز وجل، أداء الفرائض والنوافل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول لابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، تعرف احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن الاستقامة على طاعة الله يجعل لك به الله من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ولا يمكن أن يجتمع الناس على شيء إلا على طاعة الله عز وجل وعبادته. فإذا اجتهدت في العبادة وأخلصت لله وكان عملك موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت علمت زيدا وزيدا علم عمرا وعمرا علم بكرا حتى ينتشر هذا الشعور بين جميع الإخوة، هنا يحصل الائتلاف بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وسمعتم الآية الأخرى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فانضوا من حولك. جاء رجل يهودي وجذب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثرت حاشية الثوب في صفحة عنقه. قال: يا محمد اقضني حقي، فإنكم يا بني هاشم قوم مطل. ما معنى مطل؟ يعني تأكلون أموال الناس ولا تسددون. فهم به عمر فقال: لا يا عمر دعه. ثم قال: يا عمر خذه إلى حائط فلان واقضه حقه، وكان 80 وسقا. فلما وصل اليهودي وقضاه حقه قال: يا عمر أرجعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم: ولما فعلت ما فعلت؟ قال: أنا كنت رأيت إحدى علامات النبوة وكنت أبحث عن علامة أخرى. طبعا واضح العلامة ما هي؟ الحلم والأنا، فوجدتها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. وتعرفون لما جاء الكفر قريش منهم من حاول قتله، منهم من حاول كذا، ومنهم من سماه مجنون، منهم من قال ساحر شاعر إلى آخره. فلما جاءهم عام فتح ماذا قال لهم؟ اذهبوا فأنتم ليش الطلقاء. فالأخلاق الطيبة هي من أعظم ما يدعو إلى الائتلاف. بعض الناس يظن أن العنف والكفرار في وجوه الناس هو الحل. لا والله، هذا ليس حلا. الذي هذا منهجه لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، ما يستفاد منه شيء. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. الأمر ليش كم؟ الأمر الخامس. الخامس الرفق، الرفق في معالجة الأمور. هذا من أعظم أسباب الائتلاف، عليك بالرفق. فإنه ما يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اليهود فقالوا له: السام عليك. قال: وعليكم. قالت أمنا رضي الله عنها عائشة: يا رسول الله ألا ترد عليهم وعليكم السام واللعنة، ألا ترد عليهم؟ قال: يا عائشة لقد رددت عليهم فقلت عليكم، لكن يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ما نزع من شيء إلا شانه. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. إذن الرفق معالجة الأمور. إذا جاءك واحد قال: والله فلان يقول كذا كذا، لا تتسرع وتأخذ كلامه مسلم. وهذا يجرنا إلى الأمر السادس، وهو عدم تضخيم الأمور وعدم تداول الأخبار التي تنشر هنا وهناك، لا سيما إذا كانت عن إخوانك. حتى الدول فيما بينها أكثر ما يشعل النيران الأخبار الإيش؟ الكاذبة، أو التي ينبغي عدم ذكرها حتى ولو كانت صحيحة. ما كل ما يعلم يقال، وما كل ما علم جاء أوان قوله. تنتبه لهذا يا عبد الله، لا سيما طلاب العلم. الآن بحكم أجهزة التواصل البعض من الناس إذا جاءه خبر ذهب ينشره هنا وهناك. أحيانا قد يكون هذا الخبر حديث موضوع، حديث ضعيف، قد يكون منسوب إلى فلان ما لم يقل، قد حتى أخبار الدول ما لنا شغل نروح ننقلها من جهاز إلى جهاز أو من مكان من فلان إلى علان، ما يخصنا. فالتثبت في نقل الأخبار أمر مهم جدا، وعدم تصديق الشائعات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولا آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فانتبه، هذا أمر يجب أن نهتم به كثيرا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إياكم والمذايع. من هم المذايع؟ الذين يتناقلون الأخبار دون تمحيص. ويروى عنه أنه قال: وددت لو أن رقبتي مثل رقبة البعير حتى أرد الكلمة قبل أن تخرج. فإذا علينا نتنبه لهذه القضايا. والله النقاط هذه طويلة لكني ما أحب أن أطيل عليكم. أيضا من التثبت في الأخبار أن لا تظن بأخيك سوءا حتى لو جاءتك أخبار عنه. كفى بالمرء كذبا أن يصدق أن يحدث بكل ما سمع. إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. بئس مطية القوم إيش زعموا. توجيهات نبوية عظيمة مباركة. فعلينا أن نحذر ونتنبه. الأمر السابع مدري الثامن السابع: المبادرة إلى إصلاح الأمور قبل أن تكبر، لأن معظم النار مستصغر الشرر. وجدتم شيئا؟ اجتمعوا مشايخ طلاب العلم، عالجوا في مهده، ولا يكون همك التعصب لفلان وفلان ولا علان. عالج الموضوع من جميع الأطراف وأصلح ذات بين. يا أيها الذين اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الإصلاح مهم جدا. وتعدل بين اثنين ماذا؟ صدقة. والصلح خير. هذا أمر الله عز وجل، أمرنا بالصلح. نجتهد في معالجة الأمور إلى درجة أن الله عز وجل أباح لنا، رسول الله أباح لنا الكذب في مثل في سبيل ماذا؟ الإصلاح. تأتي أخوك والله فلان أخوك ترى يحبك يقول فيك كيت وكيت من الأقوال الطيبة ولو لم يقلها، تأتي الآخر وتقول له نفس الشيء، تطيب خواطرهم وتجمع بينهم وتؤلف بين قلوبهم، تؤجر على ذلك في جمع الجمع بين الإخوة، تصلح بين اثنين صدقة. كم تحصل من صدقة في اليوم إذا أصلحت بين فلان وفلان وفلان؟ تنتبه لهذا وتذكرهم بحديث أنه تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل من لا يؤمن من لا يشرك بالله شيئا إلا المتخاصمين، فإنه يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. أيضا لعلي أختم بأمر واحد بقي، وهو يعني الجد والاجتهاد في تفهم القضايا التي تحصل بين الناس ودراستها دراسة مستفيضة. لا يأتيك شخص وتأخذك العاطفة معه لأنك تحبه أو لأن بينك وبينه علاقة خاصة، سواء علاقة قرابة أو علاقة مصلحة دنيوية أو نحو ذلك. لا، خليك عادل، خليك عدل، خليك اجتهد في يعني محبة الخير للناس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخيرا الحذر من الفتن والتحذير منها التي تسبب العداوات بين الناس. والفتن أحيانا تعصف، يعلمها العلماء ولكن يقع فيها الدهماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وفتنة وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ليس له إلا ما أشرب من هوى. وفي الحديث: إنما السعيد من جنب الفتن. ولذلك شبهها الإمام البخاري بالحروب، واستشهد بأبيات لامرئ القيس ذكرها عن عن عن خلف بن حوشب عن سفيان، قال كانوا يتمثلون الفتن بأبيات لامرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية. هذه في أحد أبواب البخاري، الفتن التي تموج كموج البحر: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ظلت عجوزا، ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء يكره لونها وتغيرت، مكروهة للشم والتقبيل. ثم أورد الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب. أخيرا أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى هي أعظم طريق للسلامة من الفتن. جاء رجل إلى التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، فقال جاءه مجموعة قوم قالوا: لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ قال: المخرج تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله. انتبه، هذا هو الطريق، على نور من الله ترجو ثواب الله. هذا شمل ماذا؟ شرطي قبول العمل: أن تعمل بطاعة الله، أن تخلص لله عز وجل على نور من الله، أي على بينه وبرهان من الكتاب والسنة، ترجو ثواب الله، هذا الإخلاص. ثم قال: وأن تترك ما حرم الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا ويكون استقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، وأن يجمع أهل السنة والجماعة على الخير دائما وعلى توحيد الله، وأن يوفق مشايخهم وعلماءهم وطلاب العلم فيهم لرأب الصدع واجتماع الكلمة على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وأخيرا أكرر شكري بعد شكر الله عز وجل لا نحصي ثناء عليه، أكرره لإخوتي القائمين على الجمعية، وأدعو لهم من القلب بأن يكلل الله جهودهم بالنجاح وأن يجزيهم خيرا على ما يقدمون، كما أشكر إخوتي الحاضرين الذين تجشموا الصعاب واستمعوا إلى كلام هذا العبد الضعيف، مع أن عندهم من هو خير مني. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ على هذه المحاضرة النافعة التي نحتاجها، وخاصة في مثل هذه الأوقات. وحقيقة الأسئلة التي وردت كثيرة جدا، يعني تنبع على يعني أن الأخوة مستمعون لهذه المحاضرة، ولكن نختصر ذلك لضيق الوقت ونستأذن الشيخ بعرض سؤالين إن أذن بذلك. تفضل. السؤال الأول: حفظك الله، هل اجتماع ولقاء المشايخ في الدولة الواحدة أو المدينة الواحدة له أثر إيجابي على الدعوة، وما نصيحتك؟ في الحقيقة أقول السؤال، الجواب في السؤال، فالسائل وفقه الله كأنه أتى بالجواب سلفا. أقول نعم، لا بد من الجد والاجتهاد من المشايخ وطلاب العلم على التلاحم والتوافق واللقاءات، يدرسون فيها أمورهم ويتدارسون فيها مشاكلهم، ويكونون قدوة لأبنائهم طلاب العلم، ويجتهدون في ذلك. اجتماعات دورية، ولتكن شهرية أو أسبوعية أو نحو ذلك. لا تقول لي والله هذه تنظيمات، ما تنظيمات، لا، نحن لا شأن لنا بالتنظيمات، لكن تنظيم الوقت لا بد منه. الحزبيون قد يمتازون علينا بهذه المسألة. إذا أردت يعني بعض الناس مثلا، إذا قلت أريد أن أفتح جمعية، البلدان الآن الحكومات تسمح بالجمعيات والحمد لله، حتى في دول الكافرة مثل في أوروبا وغيرها يعني خلال جمعيات محرمة، هذه حزبية. من قال لك إنها حزبية؟ أنا منذ فترة طويلة وأنا أناقش بعض المشايخ في هذه المسألة، الجمعيات جائزة بشرطين. الشرط الأول أن نكون مضطرين لها، ولا نحن مضطرين إليها. والشرط الثاني ألا تختط منهجا حزبيا توالي وتعادي عليه، أن تسير على منهج السلف الصالح. فالمشايخ ينبغي أن يكون لهم ثقلهم في المجتمع باللقاءات والتواصل والتوافق، لا يكون همنا فقط إذا حصلت عزومة نجتمع وخلاص، وأنا نصرف كل واحد ينصرف إلى منزله، حصلت عند فلان عقيقة عند فلان عرس، لا هذا ما يكفي، هذا لا يكفي والله. لا، اجتمعوا لعلاج هذه الأمور التي أشرت إليها في أثناء المحاضرة. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. نعم. السؤال الثاني حفظك الله يقول: هناك خلافات شخصية بين بعض المشايخ ورثها الطلاب فأصبحوا يتهاجرون من أجل ذلك، هل من نصيحة؟ النصيحة ذكرتها أنا في إحدى المعوقات، وهو قضية التقديس الذي وصل إلى حد أن فلان لا يسأل عما يفعل، وهذا أمر خطير. خلاص فلان حذر، نحذر نحن. طيب ادرس رأي فلان هذا الذي حذر من فلان أو حذر من بني فلان وفلان، انظر هل تحذير هذا مستند إلى حقيقة، ثم هل عالج الموضوع. أحدهم الله عفى الله عنه وعنه، لما سألته سؤالا كنت في لقاء معه، فسألته سؤال: إذا أخطأ أخوك من أهل السنة في مسألة، هل ترد عليه مباشرة وتشهر به أم تنصحه أولا؟ قال: لا أرد عليه. وما زلت أناقشه فترة طويلة في هذه المسألة. قلت: ما تبرأ ذمتك إذا وجهت إليه الانتقاد قبل أن تنصحه؟ من الذي يخشى ويرد عليه سريعا؟ المبتدعة إذا خشي من خطرهم على الأمة. نعم، هؤلاء يرد عليهم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل، قالوا له على موقفه المبارك يوم المحنة، موقفه العظيم وشدته في ذلك حتى أنقذ الله به الأمة، قيل له: إن أهل خراسان لا يقاومون القول بفتنة خلق القرآن. ماذا قال الإمام أحمد؟ قال: إنهم لا يقدرون على ذلك. الله أكبر، يعني عذرهم ولا ما عذرهم؟ عذرهم. وبعض الناس كانوا مع الإمام فضربوا وجلدوا حتى استسلموا للقول بخلق القرآن. نحن لا نؤيد هذا، ينبغي أن يقفوا كلهم موقف الإمام أحمد، لكن إذا كان المسألة يعني شائكة بحيث التعرض لها يؤدي إلى القضاء على الدعوة السلفية، دعوة أهل السنة، هل يعني نأخذ الأمور رويدا رويدا أو أجازف حتى يقضى على هذه الدعوة؟ ها؟ نأخذ الأمور رويدا رويدا نعالجها شيئا شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الأهم على المهم. الكعبة بنيت على غير قواعد إبراهيم. قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إسماعيل، على قواعد إبراهيم. الحجر جزء من الكعبة، والناس الآن أحيانا يطفون من داخل ليه الحجر. طوافهم صحيح ولا باطل؟ باطل، لأن الحجر جزء من الكعبة. ومع ذلك قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر. ثم أخذ الناس، عبد الله بن الزبير رحمه رضي الله عنه بناها على قواعد إسماعيل، جاء الحج، جاء عبد الملك وأعادها على الوضع الأول. ثم لما جاء الإمام مالك وأرادوا قالوا المنصور: ألا تعيدها على قواعد إبراهيم؟ قال: لا، حتى لا تكون الكعبة ألعوبة في أيدي الحكام أو كما قال رحمه الله. فإذا موضوع يعني يعالج إخواني يعني إذا لم يكن الشيوخ وطلاب العلم قدوة في معالجة الأمور فماذا يرجى من الصغار؟ علينا أن نتنبه لهذا وأن كل يدلي بدلوه في سبيل الاجتماع على كلمة سواء، على التوحيد، على المنهج الحق، على منهج السلف الصالح. هذا هو الذي ندعو إلى الاجتماع عليه. ولكن ننبه لها قضية أنني لا أمسك بأخي بمجرد خطأ وقع فيه أخرجه من أهل السنة وأقول هذا ليس سلفيا، هذا ليس من أهل السنة، هذا فيه كيت وكيت. أنت بهذا تسلمه للمبتدع، والله تسلمه للمبتدع. لكن عالج وضعه من بدايته. كان كما يقول أظن البربهاري كانوا يعالجون الأمور بتربيتهم على صغار الأمور قبل إيش كبارها. واحذر صغار المحدثات فإنها تكون كبارا، أو كما قال رحمه الله. فإذا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والعناية بهذا الأمر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم. في شباب من الصغار هنا أريد أن أطرح عليهم سؤال، بعض أسئلة، سؤالين في حدود 5 دقائق. طيب أنا أرى أن تنتقي الشباب الصغار بين أبائهم. ها؟ في أبناء الإجلاس يا شيخ موجودين. جزاهم الله خير. أي. طيب أنا أسأل سؤال عن، اذكر لي 3 من المعوقات التي تحول دون الائتلاف أو تعرقل الائتلاف. وإن كان عندكم جائزة يا أصحاب المخيم. نعم في جوائز. نعم. جزاكم الله خير. بعد الانتهاء إن شاء الله. جزاكم الله خير. بعد التوحيد يا شيخ. أحسنت. تعصب الحمية الجاهلية. إيه أحسنت. تقديس الأشخاص. تقديس الأشخاص. تكفي 3. طيب. بس إنه أنا أريد من الشباب الصغار إحنا عاد ما تيسر. كشفني صوتي يعني. طيب 3 من طرق العلاج. اختر واحد يا شيخ أحسن. فيها الشيخ الشاب هناك. ها تفضل يا شيخ يا بطل. اي نعم. أحسنت. أيوة أحسنت. تحقيق التوحيد. ما اسمك؟ سعد. من من؟ ما شاء الله صلحك الله. نماذج من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نموذجين مما ذكر في المحاضرة. اختر اختر اللي يرفع ايده. لا أحد يتكلم بدون أن يختار. الصغار ولا الكبار يا شيخ؟ والله أنا أفضل الصغار. الصغار الكبار إخواننا طلاب علم يعرفون القضايا هذه. ما رفعوا ايده مرة. الشباب يعني. ها تفضل يا شيخ. اي نعم بصغر صوتك عشان تفضل يا شيخ. اي تفضل. اي نعم. نموذجين من النماذج اللي ذكرتهما عنه. ها أيوة. مثل إيش؟ عدم تطيب الأمور. لا أقصد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نموذجين لهذا الموضوع الذي تحدثت أنت عنه، من تصرف رسول الله، من ما من سنة رسول الله، نموذجين في هذا الموضوع. ظاهر أن طولنا عليكم بعض ورقدتم. أنا قاعد أشد الجاكيت عشان يشوفني بس ما شافني يا شيخ. ها واحد آخر. تفضل يا شيخ. هي. تفضل. لما سلم اليهودي وقال السلام عليكم. أيوة. ولما عفى عن اليهود حين فتح مكة عن المشركين قبل حتى أن يسلم بعضهم. نعم. طيب نموذج آخر مهم ذكرته أنا. ها قصة الذي سحب ثوبا جر ثوبا سلم حتى وكان سببا في إسلامه. رافع عيد الشاب الصغير يا شيخ. هاي بطل تفضل. أحسنت. لما جذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم. ما اسمك؟ بارك الله فيك موفق إن شاء الله. لك الجائزة. لك الجائزة. عاد الجوائز أعطوها كل من تكلم. جزاكم الله خير، حفظكم الله، وفقنا الله ويكون كل خير، وأستأذنكم الله يحفظكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.